سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل البسملة آية من سورة الفاتحة؟ سابقكم الله. الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وليست آية من كل سورة في بداية كل سورة كما يقول به بعض أئمة السلف رحمهم الله، الأول لبعض الفقهاء والثاني لبعض السلف رحمهم الله. والصحيح أن البسملة ليست آية إلا في سورة النمل، في الآية المشهورة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما عدا هذا فإنها ليست آية من القرآن، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالشاهد أنه ابتدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يجد البسملة منها، وعلى هذا فإنه لا تعتبر البسملة آية من الفاتحة على الصحيح، وهو قول الجماهير والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.